خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، نازلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم مذكر في الحلقة 57 بفضل الله تعالى. نازلنا نتكلم عن اليوم الآخر، وتكلمنا في المرة السابقة عن الذين كذبوا بالبعث والنشور، وبينا أنهم على ثلاثة طرق أو ثلاثة أصناف. اليوم إن شاء الله تعالى نختم الكلام عن الأدلة والأمور التي تدل على البعث والنشور، وأنه حق حتم لا بد وأن يحدث، وأنه يجب الإيمان بذلك، وأنه من أركان الإيمان الست، اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالمعاد. وهذا أصله أن الجميع أهل التوحيد، الجميع يأمر بالتوحيد، الجميع دينهم التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. وكثيرا ما تجد في كتاب الله عز وجل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أصحاب القرى. الجميع يدل على التوحيد، والجميع يأمر بالتوحيد، والجميع دينهم التوحيد. ولذلك إن كان كذلك فاعلم أنهم قد اتفقوا جميعا على الإخبار بالميعاد. فالآية العامة أن النار عندما تعرض على أهل الكفر، الجميع يقر بأنه قد جاءهم نذير وبين لهم ذلك، كما قال الله تعالى في سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع، يعني السمع الذي ينفع، أو نعقل، العقل الذي ينفع، ما كنا في أصحاب السعير. وقال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أيضا آدم عليه السلام قد قال بذلك، قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يعني تخرجون للبعث. وأيضا نوح عليه السلام قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وهذا في سورة نوح لما كان يتكلم مع قومه. وإبراهيم عليه السلام كثيرا في القرآن ما قال ذلك، لما قال في سورة البقرة: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا في دعائه في سورة إبراهيم إيش قال إبراهيم؟ قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأيضا قال يعني كثيرا في سورة شعراء في هذا الدعاء العظيم: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم المستعان. وأيضا جاء ذلك عن موسى عليه السلام لما قال في قول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذه مناجاة الله عز وجل لموسى، هذا دلالة على الوحي. وأيضا في محاورة موسى لفرعون: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهود أيضا عليه السلام قال الله تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا تكذيب دلالة واضحة جدا على أنه قد دعاهم لذلك وهم قد كذبوا، وهذا هو دأب العرب في هذا الأمر، أنهم كذبوا بالبعث والنشور كما ذكرنا في المرة السابقة. وأيضا شعيب عليه السلام قال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويوسف عليه السلام قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومؤمن آل فرعون أيضا قال بذلك: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. حتى سحرة فرعون قالوا بذلك. وسبحان رب العظيم، هؤلاء يعني ما أمنوا إلا في لحظات، كيف قذف الله تعالى في قلوبهم هذا؟ سبحان الله. إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. هذا بيان واضح أن هناك اتفاق من جميع الأنبياء والرسل حتى وأتباع الرسل حتى وأهل الصلاح الذين قد شهدوا دعوة الرسل، كلهم يدعون إلى دعوة واحدة وهي توحيد الله عز وجل، ومن بعد ذلك هذا الأمر العظيم وهو البعث والنشور، وأن الجميع سيجمع بين يدي الله تعالى وسيحيى مرة أخرى كما بين ذلك سبحانه كثيرا في القرآن الكريم بالأدلة السمعية والعقلية التي تدل على ذلك. وإن شاء الله تعالى نتكلم في المرة السابقة دخولا على يوم القيامة وأهوال يوم القيامة والدلالة على عظم هذا اليوم وأنه يوم عظيم، ونسأل الله تعالى فيه العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.